الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نبدأ بإذن الله في كتاب في باب إحياء الموات. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب إحياء الموات بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها، وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك إلا بالإحياء. حسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. هذا اشتقاق كلمة الموات في اللغة. قال: واصطلاحا الأرض المنفكة عن اختصاصات وملك معصوم، هذا تعريف الموات في الاصطلاح. فقوله رحمه الله الأرض المنفكة عن اختصاصات، هذا يحترز به عن الطرق والأفنية ومسيل المياه ومحتطبات ونحية، إذا قال بخلافه. قال: وملك معصوم، هذا يحترز به عما ذكره بقوله أو في قوله: وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. وقوله معصوم، هذا قيد يحترز به عن غير المعصوم وهو الحربي. قال: بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها، فهذه لا تملك بالإحياء بلا خلاف. ودليل ذلك مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له. فقوله في غير حق مسلم مفهومه أنها إذا كانت في حق مسلم فإنه لا يملكها بالإحياء. هذا الدليل الأول. ودليل الثاني قالوا: لأن ذلك من مصالح الملك فأعطي حكمه. ثم ذكر رحمه الله أنه ما جرى عليه ملك معصوم بشراء ونحو ذلك فإنه لا يملك بالإحياء، وهذا أيضا بلا خلاف. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه، يعني لغير المالك. قال المؤلف رحمه الله وإياه: فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها، لحديث جابر رضي الله عنه يرفعه: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها مثله، رواه مالك وأبو داود. وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ملك من أحيا الأرض الميتة، وهو حديث جابر رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه روي عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا الحديث، قال: رواه مالك وأبو داود. وأيضا هناك حديث ثالث عن سيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، رواه الترمذي. ثم ذكر رحمه الله أن ابن عبد البر ذكر أن هذا الحديث متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء. من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره، لعموم ما تقدم، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة. حسنت. لا يشترط في من أحيا الأرض الميتة أن يكون مسلما، ولا يشترط أيضا أن يكون بالغا، ولا أن يكون عاقلا. إذا قال من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره، قال لعموم ما تقدم. قالوا: ولأن هذه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته، يعني أن الإحياء سبب للملك، فيشترك في استحقاق نتيجة هذا السبب كل من يصح منه التملك، وهذا يشمل المسلم والكافر. لكن الذمي يزيد على المسلم بأن عليه أن يخرج الخراج إذا كان قد أحيا من موات عنوة. قال: لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة. فهذا قيد، قول الذمي قيد يخرج مسلم، قيد يخرج مسلم. وقوله ما أحيا من موات عنوة قيد يخرج ما لو أحيا من موات غير عنوة. فإذا اجتمع هذان الوصفان وجب على الذمي أن يدفع الخراج. لماذا يجب عليه أن يدفع الخراج إذا أحيا من موات عنوة؟ قالوا: لأن هذه الأرض التي فتحت عنوة هي ملك للمسلمين، فلا تقر في يد غيرهم من المسلمين بدون خراج. فهذا الحكم خاص بالعنوة. أما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فهذا الذمي فيه كالمسلم. فلو فتحت غير عنوة كما لو فتحت صلحا أو أسلم أهلها على هذه الأرض فهنا حكم الذمي كحكم المسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه لعموم الحديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن في دار الإسلام وغيرها، فجميع البلاد سواء في ذلك. حسنت. قال: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه لعموم الحديث. ما العموم في الحديث؟ أحسنت. وهي صيغة اسم شرط يفيد العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرض ميتة فهي له. فقوله من اسم شرط يفيد العموم فيشمل كل من أحيا. وقالوا هذا عموم في الأشخاص فهو يشمل كل ما سبق من المكلف وغيره والمسلم وغيره كما تقدم. لذا قال قبل قليل عمومي ما تقدم. فعندنا من أفادت عموم الأشخاص، قالوا: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. قالوا: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال. فكما أنه عام في الأشخاص فكذلك نقول هو عام في الأحوال، فلا يلزم منه، فلا يلزم له إذن الإمام. قال: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه، يعني سواء أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن به، لأنه حكم شرعي. قال: ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن. هذا الدليل، هذا الدليل الثاني. إذن الدليل الأول عموم الحديث، والدليل الثاني، والدليل الثاني أن هذه الأرض المحيات هي عين مباحة لا يفتقر ملكها إلى إذن، فهي كأخذ الحشيش والحطب الذي يشترك فيه الناس. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة في حكم اشتراط الإمام أنه لا يلزم في الأصل إذن الإمام إلا إذا منع أن يحيي أرضا إلا بإذنه. فيقال إن المسألة من حيث إذن الإمام لا تخلو من ثلاثة، لا تخلو من ثلاث أحوال: إما أن يأذن، وإما أن يمنع، وإما أن لا يأذن ولا يمنع. فالمذهب في كل الأحوال الثلاثة يصح الإحياء، وعلى القول الثاني يصح الإحياء إلا إذا منع، فإذا سكت صح الإحياء، وإذا أذن من باب أولى. قال: في دار الإسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك، أيضا لعموم الأخبار. قال: ولأن عامر دار الحرب إنما يملك بالقهر والغلبة كسائر أموالهم. قال المؤلف رحمه الله: والعنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه، إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج. والعنوة كأرض مصر والشام والعراق، يعني الأراضي التي فتحت عنوة. قال: كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه، فهذه كلها يصح الإحياء فيها. يستثنى من الأراضي التي يصح الإحياء فيها أرض، وهي ما ذكره بقوله: ما أحياه مسلم من أرض كفار صولح على أنها لهم ولنا الخراج. فعندنا في هذه الجملة قيدان: القيد الأول أن وصف هذه الأرض هي أرض كفار صولح على أنها لهم. القيد الثاني أن يكون المحيي مسلما، أن يكون المحيي مسلما. إذن نقول جميع الأصل أن جميع البلاد يصح فيها الإحياء، سواء كانت هذه الأراضي مما فتح عنوة كأرض الشام والعراق، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون تلك الأراضي مما أسلم أهلها عليها كالمدينة. النوع الثالث أن تكون مما صولح أهلها على أن الأرض للمسلمين كأرض خيبر، هذه كلها يصح فيها الإحياء. النوع الرابع وهو المستثنى هي الأرض التي صولح أهلها على أن الأرض لهم ولنا الخراج. فهنا قالوا: لو دخل إليها مسلم فأحيا فيها مواتا فإنه لا يملكه. لماذا؟ لأن هؤلاء الكفار صولحوا على أن هذه الأرض لهم، فصولحوا في بلادهم، فلا يجوز التعرض لشيء منها، سواء كان هذا الجزء من الأرض عامرا أو مواتا. لماذا؟ لأن الموات تابع للبلد، فكما أن عامر البلد لهم فكذلك الموات لهم. فإذا كانوا لا يملك عليهم البلد فإنه لا يملك عليهم الموات من باب أولى. قالوا وهذه الأرض تفارق دار الحرب، تفارق دار الحرب، لأن دار الحرب يملك مواتها. والفرق بينهما أن دار الحرب على أصل الإباحة، على أصل الإباحة، أما هذه فصالحناهم على تركها لهم فلا يصح فيها الإحياء. قال المؤلف رحمه الله ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم وانتفاء المانع، فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كناسته ونحوه لم يملك. وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء. يذكر المؤلف رحمه الله ما يصح الإحياء فيه من الأراضي وما لا يصح باعتبار الحاجة إليه أو بالنظر إلى المصلحة التي تتعلق به. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر، مفهومه أن العامر لا يملك بالإحياء، العامر لا يملك بالإحياء لأن الأصل أنه مملوك. قال إن لم يتعلق بمصلحته، مفهومه أنه إن تعلق بمصلحته فإنه لا يملك، ويأتينا من كلام المؤلف. قال لعموم ما تقدم، يعني العموم الحديث السابق، وانتفاء المانع، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق وهو يعلم أنه بين عمارة المدينة. ثالثا قالوا إن هذا موات لم تتعلق به مصلحة العامر فجاز إحياؤه كالبعيد، فلا نفرق بين البعيد عن العامر والقريب من العامر، العبرة أن تتعلق المصلحة بهذا الجزء من الأرض أو لا تتعلق به المصلحة. ما المراد بتعلق المصلحة؟ قال فإن تعلق بمصالحه، الضمير في مصالحه يعود على العامر، العامر، فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كناسته ونحوه لم يملك. هذه تتعلق بمصالح العامر، ليست هي من العامر لكنها قريب من العامر، تتعلق بها، تتعلق بمصالحه، بمصالح العامر. ومثل ما ذكر الطرق والفناء ومسيل الماء والمرعى والمحتطب وحريم هذا العامر كمدفن الموتى ومطرح التراب، هذه كلها تتعلق بمصالح العامر. قال لم يملك، الحكم أن هذه التي تتعلق بمصالح عامر لا تملك. دليل ذلك قالوا لا نعلم فيه خلافا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له. فقوله صلى الله عليه وسلم في غير حق مسلم، مفهومه أن ما تعلق به حق المسلم لا يملك بالإحياء، ماشي شباب؟ ولأنه تابع للمملوك، لأن هذا الذي تتعلق بمصالح العامر، الأراضي التي تتعلق بمصالح العامر هي تابعة للمملوك، ولو جوزنا إحياء هذا الجزء لبطل الملك في العامر على أهله لأنهم تابع للعامر. قال المؤلف رحمه الله وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء، وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها. قال وكذا موات الحرم وعرفات، يذكر المؤلف رحمه الله الآن ما لا يصح إحياؤه من الأراضي ومنها الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. قالوا لما فيه من التضييق في أداء المناسك، ولأنه مختص بمحل الناس فيه سواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من مناخ من سبق. ذكر عرفات ولم يذكر منى ومزدلفة، لماذا؟ لأنها داخلة في الحرم، لأنها داخلة في الحرم. إذن منى ومزدلفة وكل أجزاء الحرم لا تملك بالإحياء، وكذا عرفات، وكذا عرفات. قال وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع، الضمير في لها يعود على الطريق، والطريق مر معنا أنها تذكرت أنف، تذكرت أنف، وكذا السبيل. قالوا إذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع، يعني وقع نزاع في تحديد قدر الطريق إذا أحياها إذا أحيا الأرض محين، فللطريق سبعة أذرع دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع، قال ولا تغيروا بعد وضعها، يعني إذا كانت قد وضعت ثم إذا كانت قد وضعت ولو كان وضعها على أكثر من سبعة أذرع ثم أراد أحد أن يرجعها إلى سبعة أذرع فإنه لا يؤذن له بذلك، لا تغير بعد وضعها على أي حال كان وضعها، سواء كان وضعها على أكثر من سبعة أذرع أو أقل من سبعة أذرع. نعم. لماذا لا تغير بعد وضعها؟ لأنها للمسلمين فلا يختص أحد منهم بشيء من هذه الطريق، فهي لعموم المسلمين، ونص على هذا الحكم الإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجس بإحياء وليس للإمام إقطاعه، وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيى بالبناء لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع. قال ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء، الأرض هذه المعادن لا تخلو من أحوال، إما أن يحيى أرضا فيجد فيها معدنا، وإما أن يخرج معدنا، فعندنا فرق بين ملك المعدن التابع للأرض الذي أحياها وبين استخراج معدن فهل يملكه أو لا يملكه، فعندنا فرق بين المسألتين. أما المسألة الأولى قال ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء، يعني إذا كان قد أحيا أرضا فما وجد في هذه الأرض من معدن جامد باطن فإنه يملكه لأنه تابع للأرض، كذهب وفضة وحديد ونحاس ورصاص، وكذا لو كان معدنا جامدا وكان ظاهرا كالجص والكحل والكبريت والزنيخ لأنها من أجزاء الأرض فتبع الأرض في الملك كما لو اشتراها. طيب نقول يملك الآن المعدن الظاهر، وهنا يقول لا يملك المعدن الظاهر، هذا المقصود إذا كان المعدن الظاهر قد ظهر بإظهاره أو حفره فهو يملكه، إذن إذا أحيا أرضا فملكها فإنه يملك المعدن الباطن لأنه سيستخرجه، ويملك المعدن الظاهر إذا لم يظهر إلا بإظهاره. أما إذا كان المعدن الظاهر ظاهرا بدون إظهاره فهذا لا يملكه، وعليه يحمل كلام المؤلف رحمه الله. إذن نقول وأما ما كان ظاهرا في الأرض قبل إحياء الأرض فإنه لا يملكه لأن هذا إنما هو للمسلمين، لأنه للمسلمين. طيب هذا إذن في المعدن الذي سيملكه فيما إذا أحيى الأرض، فإذا أحيى الأرض سيملك المعدن الباطن وسيملك المعدن الظاهر إذا أظهره، ولن يملك المعدن الظاهر بدون إظهاره. ماشي. الركاز ما حكمه؟ قالوا الركاز لا يملكه لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. طيب هذا إذا كان قد أحيا الأرض. أما المعادن المنفردة يعني بدون إحياء الأرض سواء كانت ظاهرة أو باطنة فإنها لا تملك ولا تقطع، يعني لا تملك فيما لو أخذها أحد ولا تقطع من الإمام إذا كانت منفردة. أما الظاهرة وهي التي يتوصل إلى ما فيها بلا مؤنة كمقاطع الطين والملح والكحل فهذه ملكها فيه إضرار بالمسلمين وتضييق عليهم. وأما المعادن الباطنة التي يحتاج في إخراجها إلى حفر ومؤنة كمعدن الجواهر فهذه تقاس على المعادن الظاهرة من حيث الإضرار بالمسلمين. قال وليس للإمام إقطاعها، الضمير في إقطاعه يعود على المعدن، يعني لا يجوز للإمام إقطاع كل ما لا يجوز إحياؤه، لا يجوز للإمام إقطاع كل ما لا يجوز إحياؤه، فهذا يشمل ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه كما تقدم، لأنه في حكم المملوك لأهل العامر. فكما أنه ليس للإمام أن يقطع المملوك، فليس له أن يقطع ما قرب من العامر وتعلقت به مصالح العامر، وكذلك ما تقدم من المعادن. طيب، ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه أو العامر ليس للإمام إقطاعه. مفهومه أنه إذا كان قد قرب من العامر ولم يتعلق بمصالح العامر فإن للإمام إقطاعه، فإن للإمام إقطاعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارثي العقيق مع قربه من عامر المدينة. نعم. قرأت الجزائر هذه؟ طيب، الجزائر المراد بها الجزائر والمغرب وكذا، الجزائر جمع جزيرة، جمع جزيرة. قال ونضب عنه الماء من الجزائر لم يحي بالبناء، يعني إذا كان الماء قد نزل فحسر بعض أجزاء الأرض التي كانت مغطاة بالماء، فهذه الأجزاء التي غطي بعضها بالماء ولم يغطى تسمى جزائر، فنقول هذه الجزيرة لأنها محاطة بالماء. فإذا حسر الماء عن شيء منها ثم أراد أحد أن يحيي هذه الأرض التي نضب عنها الماء فإنها لا تحيى. قال لم يحيى بالبناء. لماذا؟ قال لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، يعني أن الماء يرجع إلى ذلك المكان الذي قد بناه، فإذا وجد المكان مبنيا فإنه سيرجع إلى الجانب الآخر فيضر بأهل الجانب الآخر. قال فيضر بأهله، هذا التعليل الأول. والتعليل الثاني قال وينتفع به بنحو زرع، يعني أن هذه الجزائر منبت الكلاء والحطب، فجرى فيها حكم المعادن الظاهرة من حيث وجود ضرر على المسلمين بإحيائها. قال المؤلف رحمه الله من أحاط مواتا بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العادة به فقد أحياه، سواء أرادها للبناء أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه. أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أو أجراه أي الماء إليه أي الموات من عين ونحوها، أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه ليزرع فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط ولا إحياء بحرث وزرع. حسنت. يذكر مؤلف رحمه الله ما يحصل به الإحياء، كيف نقول إن هذا قد أحيا هذه الأرض. ذكر من طرق الإحياء التسوير، بأن أحاط حول هذا الموات حائطا منيعا بما جرت به العادة، ثم ذكر حفر البئر، ثم ذكر إجراء الماء، ثم ذكر حبس الماء عن الموات. فهذه أربع طرق ذكرها رحمه الله هي أسباب للإحياء. قالوا من أحيا مواتا بأن أدار حوله يعني حول الموات حائطا منيعا بما جرت به، بما جرت العادة به، وهذا ضابط الحائط، فهذا يفيد أنه ليس كل ما بني من حائط يعد سببا للإحياء. قال فقد أحياه سواء أرادها لبناء أو غيره، يعني سواء أراد بوضع الحائط أن يبني في هذه الأرض الموات، أو أراد أن يزرع في هذه الأرض الموات، أو أراد أن يجعلها حظيرة للغنم أو الخشب، فهذا كله فيما لو حاط حائطا على هذه الموات يعد سببا للإحياء. قالوا لا يعتبر في ذلك تسقيف، يعني لا يلزم أن يضع سقفا وإنما يكفي أن يضع حائطا. ضابط الحائط أن يكون منيعا، والمراد بالمنيع أن يمنع ما وراءه، أن يمنع ما وراءه، وهذا يكون بحسب ما جرت العادة بمثله، وهذا يختلف باختلاف البلدان. ذكر المؤلف رحمه الله دليل هذا الحكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر، رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن الحائط حاجز منيع، فكان إحياء أشمه ما لو جعلها حظيرة للغنم. السبب الثاني للإحياء قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه. ثالثا قال وجراه أي الماء إليه أي الموات من عين ونحوها، هذا الثالث. الرابع أو حبسه أي الماء عنه أي عن الموات إذا كان لا يزرع معه ليزرع. فالسبب الرابع ذكر له قيودا أن يكون حبس الماء عن الموات وكان لا يمكن أن يزرع بوجود هذا الماء وكان أراد أن يزرع في الأرض، قال فقد أحياه لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. أيضا من أسباب الإحياء لو غرس في هذه الأرض شجرا بأن كانت لا تصلح للغراس لكثرة أشجارها لكثرة أحجارها أو نحو ذلك فينقيها من الأحجار ثم يغرسها فهذا يعد إحياء لأنه يراد للبقاء كالحائط. مما لا يصلح أن يكون سببا للإحياء الحرث والزرع، إذا قال ولا إحياء بحرث وزرع، لماذا؟ لأن الحرث والزرع لا يراد للبقاء بخلاف الغرس بخلاف الغرس. قال المؤلف رحمه الله ويملك المحي حريم البئر العادية بتشديد الياء أي القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها 50 ذراعا من كل جانب إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه. وحريم البدية أي المحدثة نصفها 25 ذراعا لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القريب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا. أحسنت. يبقى مما يذكر من الأشياء التي لا تعد أسبابا للإحياء مثل الحرث والزرع، قالوا أيضا لو حفر خندقا حول الموات فإنه لا يملكها، قالوا لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك فهذا لا يعد سببا للإحياء. وأيضا لو أقطع الإمام إنسانا أرضا فهل يملك الأرض بالإقطاع أو لا يملكها؟ نعم، قالوا إذا أقطع الإمام مواتا ليحييه فإنه لا يملكه قبل إحيائه، لا يملكه قبل إحيائه لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد بعده. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما الذي يملكه المحيي إذا حفر بئرا، قال ويملك المحيي حريم البئر العادية قال منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها، وإنما لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب إلى عاد كل قديم. وعليه فكل من سبق إلى بئر عادية يعني قديمة كان أحق بها من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وهل يملك هذه البئر مع حريم البئر أو يملك الحريم بدون البئر؟ يملك الحريم مع البئر، فقوله ويملك المحيي حريم البئر يفيد أنه يملك البئر كذلك، إذن علم منه أنه يملك البئر مع الحريم. ثم ذكر أنه يملك 50 ذراعا من كل جانب إذا كانت انطمت وذهب ماؤها، وهذا يفيد أنه لا بد أن يكون في البئر ماء، لا بد أن يكون في البئر ماء. أما إذا لم يصل إلى الماء فهذا كالمتحجر الشارع في الإحياء. عندنا حكم سيأتينا أنه لو تحجر وضع أحجارا حول أرض موات فإنه لا يملكها وإنما يكون أحق بإحيائها من غيره. فهنا أيضا لو حفر هذه البئر لكنه لم يصل إلى ماء فلا يملك البئر ولا يملك حريمها وإنما يكون أحق بها من غيرها، ما أحق بها من غيره. إذن لابد أن يكون في البئر ماء، فإذا لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء، يعني هو شرع في الإحياء فهو حق بالبئر من غيره لكنه لا يملك البئر إلى أن يصل إلى الماء. إذا قال إذا كانت انطمت وذهب ماؤها قال فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه، لابد من الوصول إلى الماء في كل ما سبق لأجل أن يكون ذلك إحياء لهذه البئر. جيد. أما البئر التي لها ماء ينتفع بها المسلمون فما حكمها؟ عندنا بئر ينتفع بمائها المسلمون، ما حكمها؟ أحسنت. ليس لأحد احتجاز هذه البئر ولا منعها لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة. أحسنت، 7 درجات شيخ ما شاء الله عليك. هي بمنزلة المعادن الظاهرة التي يرتفق بها الناس. أيضا العيون النابعة ليس لأحد أن يختص بها. قال رحمه الله: وحريم البدية يعني المحدثة نصفها. عندك بشديد الدال أو بدون بالتشديد؟ البدية والدال كلكم بدون البدية يعني في كسرة، وكذلك في كسرة ما في. جيد. طيب، المقصود أن هذه البئر جديدة فهي محدثة، فحريمها نصف حريم البئر العادية 25 ذراعا. ودليل ذلك قال ما روى أبو عبيد في الأموال، ورواه أيضا ابن أبي شيبة عن سعيد المسيبي قال: من السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا. وروى الخلال ودارقطني نحوه مرفوعا. هذا الحكم الذي ذكره مالك رحمه الله في حريم البئر العادية والبدية هذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. ثم يذكر رحمه الله حريم الأراضي المملوكة على نحو آخر أو بسبب آخر. قال مؤلف رحمه الله: وحريم شجرة قدر مد أغصانها، وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، ولا حريم لدار محفوفة بملك، ويتصرف كل منهم بحسب العادة. أحسنت. قال: وحريم شجرة قدر مد أغصانها، وكذا في النخلة حريمها مد جريدها. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت، فكانت 7 أذرع أو 5 أذرع، فقضى بذلك. رواه أبو داود. وإذا غرس شجرة في موات فالشجرة له وحريم الشجرة له، الشجرة له وحريم الشجرة له. قال: وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، هذا كله من مرافق ساكنها، فهو إذا عمر دارا في موات فإنه يملك هذه الدار ويملك حريمها وحريمها ما ذكره مؤلف رحمه الله. قال: ولا حريم لدار محفوفة بملك. إذا كانت هذه الدار محفوفة بملك لغيره من جوانب هذه الدار فهو لا يملك لها حريما. لماذا؟ لأن الحريم من المرافق ولا يمكن أن يرتفق بملك لغيره، لا يمكن أن يرتفق بملك لغيره. قال: ويتصرف كل منهم، منهم ملاك الدور المتلاصقة، أو نقول أصحاب الأملاك المتلاصقة أيا كانت دورا أو غيرها. إذن قول ويتصرف كل منهم أي من أصحاب الأملاك المتلاصقة. قال: بحسب العادة، لأنهم بحاجة إلى الارتفاق فكيف يرتفقون؟ قال: بحسب العادة. فإذا تعدى أحد منهم العادة فإنه يمنع عملا بالعادة. قال المؤلف رحمه الله: من تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملك، وهو أحق به ووارثه من بعده وليس له بيعه. أحسنت. عندنا تحجر لموات، والفرق بين التحجر وبين الإحياء أنه يملك بالإحياء، أما التحجر فهو شروع في الإحياء كما تقدم. قال: من تحجر مواتا بأن أدار حول يعني حوله أي الموات أحجارا ونحوها يعني نحو الأحجار لم يملك، يعني لم يملك هذا الموات بهذا التحجر. ما أثر هذا التحجر؟ أثره قال: وحق به ووارثه من بعده. إذن تحجر الموات المشروع في إحيائه مثل أن يدير حول الأرض ترابا أو أحجارا، أو أن يحيطها بجدال صغير لا يمنع المعتدي أو لا يمنع غيره، فإنه لا يملك بهذا التحجر، لا يملك بهذا التحجر. لماذا؟ لأن الملك إنما يحصل بالإحياء ولا يعد هذا إحياء. ماشي شفاه؟ ما ثمرة هذا التحجر؟ كما تقدم يصير أحق الناس بهذا الموات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. رواه أبو داود. هو أحق به، فإن مات هو أحق به فهو أحق بإحيائه إلى أن يحييه. إذا مات قبل الإحياء قال وورثه من بعده، فوارثه أحق به من أحق بهذا من غيري من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. قال وليس له بيعه، يعني هذا الموات الذي تحجره ولم يحيه بعد لم يملك، فإذا كان لا يملكه فإنه لا يحق له بيعه، إذا لا يصح له بيعه لأنه لا يملكه، لأنه لا يملكه. قالوا كحق الشفعة قبل الأخذ به، هو يملك حق الشفعة لكنه لا يملك إلا بالأخذ بالشفعة. قالوا كحق الشفعة قبل الأخذ به، وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه فهو أحق به لكن قبل أخذه لا يملكه. قال المؤلف رحمه الله وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث رضي الله عنه العقيق، ولا يملكه بالإقطاع بل هو أحق من غيره فإذا أحياه ملكه. وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله هنا حكم الإقطاع من الإمام. قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، رواه أحمد وأبو داود ابن عباس رضي الله عنهما وعمري ابن حريث المزني رضي الله عنه. وأيضا أقطع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أرضا، وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة. قال ولا يملكه بالإقطاع، يعني من أقطع له الإمام مواتا فإنه لا يملك بمجرد الإقطاع، وإنما ثمرة هذا الإقطاع قال بل هو أحق من غيره، فله حكم ما لو تحجر فشرع في الإحياء، لو تحجر مواتا فشرع في الإحياء. قال فإذا أحياه ملكه، بعد الإحياء يملك هذا الموات. قالوا لا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر على إحيائه، إلا ما يقدر على إحيائه، لأن إقطاع الإمام أكثر من هذا إدخال ضرر على المسلمين بلا فائدة فيه. فإن فعل الإمام فأقطع أكثر مما يقدر على إحيائه، ثم تبين عجز المقطع له عن هذا الإحياء، فإن للإمام أن يسترجع منه هذا الإقطاع، كما استرجع عمر رضي الله عنه من بلال بن حارث ما عجز عن عمارته من العقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن حارث، فلما عجز بلال بن حارث رضي الله عن إحياء بعض المقطع له استرجعه منه عمر. قال وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة. قالوا لفعل الخلفاء الراشدين في سواد العراق، ومعنى الانتفاع هنا أن ينتفع به بالزرع والإجارة وغيرهما مع بقاء هذا للمسلمين، وهذا يسمى إقطاع الاستغلال، هذا إقطاع الاستغلال. قال المؤلف رحمه الله وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة، ويكون المقطع أحق بجلوسها، ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام، وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر، ويسمى هذا إقطاع إرفاق. طيب هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله بيان أحكام إحياء الموات، لكن لما كانت أحكام الإقطاع والإرفاق لها صلة وشبه بإحياء الموات ذكرها المؤلف رحمه الله هنا، فيذكر المؤلف رحمه الله إقطاع الإرفاق، وبهذا يتبين أن القطائع من الإمام ضربان، القطائع ضربان، الضرب الأول إقطاع موات لمن يحييه، إقطاع موات لمن يحييه هو الذي تقدم معنا آنفا. النوع الثاني أو الضرب الثاني إقطاع إرفاق، إقطاع إرفاق، وهذا مثل أن يقطع مقاعد الأسواق أو الطرق الواسعة أو رحاب المساجد، فهذا للإمام أن يقطعها لمن يجلس فيها، لأن هذا اجتهاد من الإمام، فقد يكون للإمام اجتهاد في هذا الإقطاع، لأن الأصل إنه الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس إلا فيما لا يضر بالمارة، فكان للإمام أن يجلس فيها من لا يرى أنه يتضرر بجلوسه. يعني الأصل أن الإنسان لا أن للإنسان يجلس في أي مكان بدون أن يضر بالمارة، فإذا رأى الإمام المصلحة اجتهادا أن إقطاع الإرفاق لأحد في هذا المكان فإن له ذلك. ماذا يترتب على ذلك؟ هل يملك المقطع الأرض بإقطاع الإرفاق؟ لا يملكها بإقطاع الإرفاق، لا يملك المقطع له إقطاع الإرفاق الأرض التي أقطعت له إقطاع إرفاق، وإنما الثمرة ما هي؟ أن يكون أحق بالجلوس فيها من غيره، أن يكون أحق بالجلوس فيها من غيره، فله حكم من سبق إلى هذه البقعة من غير إقطاع، فله حكم من سبق إلى هذه البقعة من غير إقطاع. ويأتينا فرق بين المسألتين، بين مسألة إقطاع الإمام إقطاع إرفاق وبين السبق إلى البقعة، عندنا فرق، لكنه في الأصل من حيث الأثر فإن الأثر أن يكون أحق بهذه البقعة من غيره. قال: وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة. مفهومه أن الطرق إذا كانت ضيقة فإنه ليس له الإقطاع. لماذا؟ لأن في هذا الإقطاع إضرارا بالناس. قال: ورحبة مسجد غير محوطة. قوله غير محوطة قيد يفيد أنه ليس له أن يقطع في رحبة المسجد المحوطة. لماذا؟ لأن رحبة المسجد لو كانت محوطة فإنها من المسجد. قال: ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضرة. طيب، ماذا يترتب على هذا الإقطاع؟ قال: ويكون المقطع حق بجلوسها، فهو بمنزلة السابق إليها إلى هذه البقعة من غير إقطاع. جيد، يبقى عندنا فرق بين من أقطعه الإمام بقعة إقطاع إرفاق وبين من سبق إلى هذه البقعة من غير إقطاع. ما الفرق بينهما؟ أحسنت، بارك الله فيك، 8 درجات ما شاء الله، درجة للقراءة يعني. طيب، الفرق بين المقطع إقطاع إرفاق وبين من سبق إلى بقعة من غير إقطاع، الفرق بينهما أن السابق إلى بقعة من غير إرفاق من غير إقطاع إذا نقل متاعه عن هذه البقعة فلغيره أن يجلس فيها. أما هذا الذي قد أقطع إقطاع إرفاق فإنه قد استحق هذه البقعة باقتطاع الإمام أو بإقطاع الإمام، فلا يزول حقه عن هذه البقعة بنقل متاعه عنها، وليس لغيره الجلوس فيها. واضح؟ إذن الفرق بين من سبق إلى بقعة وبين من أقطعه الإمام إقطاع إرفاق أنه إذا وضع متاعه ثم نقل متاعه فإذا كان قد أقطع فهو أحق، وإذا كان لم يقطع فليس أحق، يزول حقه بالسبق إذا نقل متاعه عن هذه البقعة. لذا قال: ولا يزول حقه بنقل متاعه منها لأنه قد استحق بإقطاع الإمام كما تقدم. قال: وله التضليل على نفسه بما ليس ببناء بلا ضرر. لماذا؟ لأن الحاجة قد تدعو إلى هذا التضليل من غير مضرة في هذا التضليل، لكن ليس له أن يبني دكة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا قد يضيق على الناس، وقد تعثر به المارة، وقد يعثر به الضرير في الليل والنهار، وقد تبقى على الدوام، وربما ادعى ملكه بوجود المظلة المبنية، فلأجل هذا ليس له التضليل ببناء. قالوا: يسمى هذا إقطاع إرفاق. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله إلى الاستحقاق الناشئ عن السبق إلى بقعة من غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة، الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، جزم به في الوجيز، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع، فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس، وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك. حسنت. قال: ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحوطة، أيضا القيود تتكرر، فيفيد أن الطرق الضيقة ليس له الحق حق الجلوس ولو سبق، وفيما لو كانت الرحبة محوطة فإنه ليس أيضا أحق لأنها من المسجد. قال: لمن سبق بالجلوس إذن يقال ما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فهذا ليس لأحد أن يحييه، ليس لأحد أن يحييه. لماذا؟ نعم، سواء كان واسعا أو ضيقا، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق، لأن هذه لا تتحقق مصلحة الناس إلا بها، فهذه يشترك فيها المسلمون وتتعلق بها مصلحتهم، فهي تشبه مساجد المسلمين، تشبه مساجد المسلمين. لكن يجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من هذه، في الواسع من هذه الطرق والشوارع والرحاب، سواء كان الجلوس لبيع أو لشراء، لكن يشترط أن يكون على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة. مستند ذلك قالوا لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار، قالوا ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز، يعني هذا ليس فيه إضرار على أحد فله حكم الاجتياز في هذا الممر أو الطريق. قال لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، مفهومه أنه إذا أزال قماشه عنها فإنه ليس أحق بالجلوس فيها كذا، وهذا الحكم هو الذي يخالف فيه إقطاع الإرفاق، هذا الحكم هو الذي يخالف فيه إقطاع الإرفاق، لأن نقول هنا بخلاف ما سبق في هذا القيد. ماشي شباب؟ قال وإن طال، إذن السابق أحق بهذا المكان ما كان فيه، فإذا قام وترك متاعه فيه فإنه لا يجوز لغيره أن يزيله. لماذا؟ لأن يد الأول عليه. إذن عندنا ما دام باقيا فهو أحق به، إن قام عنه ووضع متاعه فهو أحق به، أما إذا نقل متاعه هذه الحالة الثالثة فكان لغيره أن يقعد فيه، يعني يزول حقه بالارتفاق أو يزول اختصاصه بهذه البقعة، كان لغيره أن يقعد فيه لأن يده عن هذه البقعة قد زالت بإزالة القماش. ما الحكم؟ الحالة الرابعة، لو وضع قماشه ولم يزله وطال بقاء القماش فما الحكم؟ قال وإن طال، يعني أنه أحق بالجلوس ما بقي القماش وإن طال. هذا على أحد الوجهين في المذهب، هذا على أحد الوجهين. لماذا؟ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فكان أحق به. طيب إذن محل الخلاف الذي ذكره مالك رحمه الله في الروض، محل الخلاف ما لو كان قد سبق إلى مكان فوضع قماشه فيه ثم قام عنه وطال قيامه، فهل له الحق ولو طال، أو نقول إذا طال يزول حقه؟ القول الأول أن له الحق وإن طال، وهو الذي ذكره في الزاد، قال جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فلم يمنع. هذا القول الأول. القول الثاني قال وفي المنتهى، قبل ذلك، فإذا نقل متاعه كان الغير يجوز ولا إشكال، لأن هذا مفهوم قيد ما دام قيد ما بقي قماشه فيها. القول الثاني قال وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك. القول الثاني في المسألة أنه يختص بهذا ما لم يطل قيامه عن هذا المكان، فإن طال فإنه يزال هذا القماش، لأنه لو بقي هذا القماش مع طول القيام فإن له حكم المالك، لذا قال لأنه يصير كالمالك، وحينها سيختص بنفع يساويه غيره فيه، لا ميزة له على غيره إذا طال قيامه، سيكون يشبه المالك. هذا القول الثاني في المسألة. وهنا خالف البغوثي رحمه الله الحجاوي، يعني ذكر القول الثاني مخالفة له. القول الثالث في المسألة أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام. قال المؤلف رحمه الله وإن سبق اثنان فأكثروا إليها وضاقت اقترعا لأنهما استويا في السبق والقرعة مميزة، ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما لو سبق اثنان إلى بقعة أو سبق اثنان إلى مباح، فما الحكم؟ عندنا صورتان، أما الأولى فهي السبق إلى بقعة، قالوا إن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت، هذا قيد مفهومه، أنها إذا لم تضق فإنها تقسم بينهما. أما إذا ضاقت فمن الحكم قال اقترعا، لأنهما يعني السابقين استويا في السبق، والقرعة مميزة فلا مزية لأحدهم على الآخر. ووردت القرعة في القرآن، وردت في السنة. في القرآن في قصة يونس فساهم فكان من المدحضين، وأيضا نعم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم. إذن هذه القرعة وردت في موضعين في القرآن، وفي السنة وردت في مواضع منها. أحسنت. إذا أراد سفرا صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، وأيضا حديث أبي هريرة الصحيحين لو يعلم الناس ما في ندائي وصفي له ثم لم يجد إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولذا أخذ الفقهاء في عدد من المسائل بالقرعة عند عدم تمييز أحد الأطراف عن الطرف الآخر أو عن أطراف الأخرى. قالوا من سبق إلى مباح من صيد، هذه الحالة الثانية، أن يكون السبق إلى مباح ليس إلى بقعة. هذا المباح قد يكون صيدا أو حطبا أو معدنا أو نحو ذلك مما يملكه الإنسان بسبقه إليه. قال فهو أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. وهنا لا فرق بين أن يكون المعدن ظاهرا أو باطنا، بشرط أن يكون المعدن في موات، بشرط أن يكون في موات. قال وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما، فرق بين أن يسبق اثنان إلى بقعة وبين أن يسبق إلى مباح. فإذا سبق إلى بقعة وكانت ضيقة لابد من القرعة، أما إذا سبق إلى مباح فيمكن القسمة. فهنا قالوا القسمة ممكنة فلا يؤخر حق أحدهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. قال المؤلف رحمه الله ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرى، فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدر، متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين. أحسنت. يذكر مالف رحمه الله اختصاص الناس في الماء كيف يكون. قال ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر، قوله الماء المباح كماء مطر قيد يخرج الماء المملوك، قيد يخرج الماء المملوك، سيذكره مؤلف رحمه الله فيما بعد. قال السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه فيفعل كذلك وهلم جرى. قوله ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر، هذا يفيد أن الماء إما أن يكون مملوكا أو أن يكون غير مملوك، وهنا يتحدث عن الماء غير المملوك. ويقال إن هذا الماء غير المملوك على نوعين، إما أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات ودجلة وما أشبهها، فهذا لا تزاحم فيه، لا تزاحم فيه، لأن كل أحد يتمكن من أن يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء بدون تزاحم. النوع الثاني أن يكون ماء صغيرا أو أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه، أو أن يكون سيلا يتشاح فيه أهل الأراضين الشاربة من هذا السيل. فهنا في هذه الصورة يطبق هذا الحكم، فيقال إنه يبدأ بمن في أول النهر فيسقي منه ويحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، نص على هذا الإمام أحمد، ثم يرسل إلى من يليه كذلك، وعلى هذا إلى أن تنتهي الأراضي كلها، إلى أن تنتهي الأراضي كلها. لذا قال بعد ذلك فإن لم يفضل عن الأول أو من بعده شيء فلا شيء للآخر، يعني إذا فضل من الأول حتى ذهب إلى الثاني ثم حبس إلى أن يصل إلى الكعب ثم فضل إلى الثالث ثم لم يفضل إلى الرابع فلا شيء له. قال فلا شيء للآخر لقوله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، متفق عليه. والحديث الصحيح من حديث عبد الله بن زبير رضي الله عنهما. وقصة الحديث أن رجل من أنصاري خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير رضي الله عنه: فوالله إني لا أحسب هذه الآية نزلت فيه. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. الدليل الثالث قالوا: الحديث عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء، رواه ابن ماجه. قال: وذكر عبد الرزاق عن معمر يعني الزهري قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، يعني مستند ضبط ذلك بالكعبين هو هذا. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الحكم فيما إذا كان الماء مملوكا. قال المؤلف رحمه الله: فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل، وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. أحسنت. الحالة الثانية أن يكون الماء مملوكا، كما لو كان الماء بنهر مملوك، كما لو حفر نهر صغير سيق الماء إليه من نهر كبير، فما حصل فيه من الماء ملك للحيازة لأنهم حازوه. فلو كان النهر لجماعة، يعني لو اشترك في حفر هذا النهر الصغير جماعة، فالماء بينهم على قدر ملكهم. وهذا معنى قوله على حسب العمل والنفقة، لذا قال بقدر النفقة والعمل، لأنه إنما ملك بالعمارة والعمارة بالنفقة والعمل. إذن هذا ماء مملوك، هو نهر، لكنه ملك بسبب أنهم قد عمروه، بذلوا فيه عملا ونفقة فحفروا فملكوا هذا النهر. قال: فإن كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل. النفقة والعمل في ماذا؟ في إجرائه وحفره، يعني في السبب الذي ملكوا به هذا النهر. إذا كان قد كفاهم لما يحتاجون إليه بعد القسمة فإنه لا إشكال. أما إذا كان لم يكفهم وتراضوا على قسمته بمهايئة أو غيرها فإنه يجوز. مهايئة يعني يتناوبون بينهم في الانتفاع به، فإن هذا يجوز، لأن حقهم لا يخرج، لأن هذا حقهم لا يخرج عنهم. إذن إذا أكفاهم فلا إشكال، إذا لم يكفهم يتراضوا على قسمته. الحالة الثالثة: إذا لم يتراضوا على قسمة وتشاحوا فيه فإن الإمامة يقسمه بينهم على قدر ملكهم في النهر، ينظر كم يملكون من النهر فيقسم الماء بينهم بقدر ملكهم. وتحدث الفقهاء هنا عن طريقة قسم الماء بينهم على حسب ملكهم، يعني ذكروا أدوات يعني يمكن أن تطبق أو يطبق غيرها. قال: قسم بين الملاك بقدر النفقة والعمل. قال: وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. إذن ما يحصل لأحدهم في ساقيته، لأنه الآن سيقسم بينهم، فقد يقسم بإجراء سواق لهم من هذا النهر بحسب أملاكهم، فما يحصل لأحدهم في ساقيته فإنه يتصرف فيه بما حب، لأنه ينفرد بملكه، وله أن يسقي بهذا الماء ما شاء من الأرض لأن هذا الماء ملكه. هذا النوع الأول من أنواع الماء المملوك. النوع الثاني أن يكون الماء مشتركا ليس لأحدهم أن يتصرف فيه. الماء المشترك ليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك بدون إذن شركائه، بدون إذن شركائه. أما الماء الجاري المملوك وغيره فلكل أحد أن يأخذ منه لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه وانتفاع به في أشباه ذلك، بشرط ألا يؤثر على أحد، وألا يكون ذلك ألا يؤثر بلا إذن المالك، ألا يؤثر في هذا الماء بلا إذن المالك، بشرط أيضا ألا يدخل إلى هذا المكان المحوط عليه، لكن كما تقدم لا يحل لصاحبه أن يمنع منه، لا يحل لصاحبه أن يمنع منه. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان يفضل ماءه في الطريق فمنعه ابن السبيل، رواه البخاري. هذا إذا كان لا يؤثر على المالك. أما إذا كان يؤثر فيه كما لو كان سيؤثر على سقي الماشية ونحو ذلك فإنه له أن يمنع منه، فإن له أن يمنع منه. أما إذا فضل الماء عن حاجة ربه فإنه يلزمه بذله لذلك. قال المؤلف رحمه الله: وللإمام دون غيره حمى مرعا، أي أن يمنع الناس عن أي أن يمنع الناس من مرعا لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخيل الجهاد والصدقة ما لم يضرهم، بالتضييق عليهم، لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد. وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه. حسنت. قال المؤلف رحمه الله: وللإمام دون غيره. هذا الحكم خاص بالإمام دون غيره من المسلمين. لماذا؟ لأن الإمام يقوم مقام المسلمين فيما هو من مصالحهم دون غيره من الناس. قال: حمى مرعا، أي أن يمنع الناس من مرعا. ما معنى الحمى؟ معنى الحمى أن يحمي أرضا فيمنع الناس رعي حشيشها ليختص بها. وأصل الحمى كان معروفا في الجاهلية، فكان منهم من إذا انتجع بلدا أقام كلبا على نشز ثم استعواه ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية، حماه لنفسه من كل ناحية، ويرعى مع الناس فيما سوى هذا الحمى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس ومنعه من الانتفاء بشيء لهم فيه حق. لذا جاء في الحديث عن صعب بن الجثامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء. فليس لأحد من الناس أن يحمي سوى الأئمة للحديث المتقدم وللمعنى. قال: لدواب المسلمين التي يقوم بحفظها كخير الجهاد والصدقة. إذن هذا يفيد أن الإمام له أن يحمي، لكن ليس للإمام أن يحمي لنفسه شيئا، وإنما للأئمة من المسلمين أن يحموا مواضع لترعى فيها خير المجاهدين، ونعم الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس التي يقوم الإمام بحفظها، وكذا ماشية الضعيف من الناس على وجه لا يستضر به من سواه من الناس. فهذا الحمى يكون لمصالح المسلمين، لمصالح المسلمين. قال: ما لم يضرهم بالتضييق عليهم. المفهوم أنه إن ضيق على الناس بهذا الحمى فإنه يحرم عليه أن يحمي هذا الحمى لعدم المصلحة فيه. قال: لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة لخيل المسلمين، رواه أبو عبيد ورواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قول عمر رضي الله عنه: المال مال الله والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر، رواه أبو عبيد. والدليل الثالث قالوا أن هذا مروي عن عثمان أنه حمى أيضا، وقد اشتهر ولم ينكر فكان كالإجماع. قال: وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه، ليس لأحد نقضه وليس لأحد تغييره ما دامت الحاجة باقية فيه. لماذا؟ لأن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم نص، فلا يجوز أن ينقض بالاجتهاد. قال: وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه. هذا مفهوم الحكم المتقدم. لماذا؟ لأن هذا اجتهاد، لأن الذي حماه غير النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة اجتهاد، فيمكن أن ينقض باجتهاد آخر. فلو أحيا إنسان ما نقض الإمام ما حماه إمام متقدم فإنه يملكه. يعني عندنا أرض حماها إمام فليس لأحد أن يحييها، ثم جاء إمام آخر فنقض هذا الحمى، ثم جاء إنسان فأحيا في هذه الأرض التي نقض فيها الحمى، قالوا يملك بالإحياء لأن للإمام أن ينقض هذا الحمى. هل هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ أحسنت. ما الفرق؟ جيد. طيب، هذه ليست من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. لماذا؟ لأن هذا عمل بكل من الاجتهادين في محله، كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم ثم وقعت مرة أخرى وتغير فيها اجتهاده فيقضي فيها قضاء جديدا، لا يعد نقض الاجتهاد السابق. إذا نقض اجتهاد باجتهاد لابد أن يكون في واقعة واحدة. ومن صور ذلك قالوا كقضاء عمر في المشركة لما تغير فيها اجتهاده رضي الله عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حما، لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه، ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا، ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أنه ليس لأحد أن يأخذ من أصحاب الدواب التي ترعى في المواتي أو في الحما شيئا. لماذا؟ لأن هذا حق للناس كلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه، والأصل في هذا الحديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، الملائي في الناس، المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلائي والنار، رواه أحمد وأبو داود. قالوا: من جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا، فهو مختص بهذا المكان ما دام جالسا. أما إذا قام فهو أحق به إذا كان قد قام لعذر وعاد قريبا، فلا بد من القيدين. مفهومه أنه إذا كان قيامه لغير عذر فإنه ليس أحق به، وأنه إذا كان قيامه لعذر وعاد بعيدا متأخرا فإنه ليس أحق به. قالوا: من سبق إلى رباط أو نزل فقيه مدرسة صوفي بخانقه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. أيضا قالوا هذا يقيد بأن لا يتوقف حق الانتفاع بهذا المكان إلى تنزيل الناظر، يعني أن يكون هذا مما يباح للناس بدون أن يأذن فيه الناظر. باب الجعالة لتثليث الجيم. قال ابن مالك قال ابن فارس قاله ابن مالك قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا، أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا أو مدة مجهولة. أحسنت. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الجعالة بتثليث الجيم، يعني جعالة جعالة جعالة. قاله ابن مالك قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، فهي مشتقة إذن من الجعل، عفوا، فهي مشتقة من الجعل بمعنى التسمية، لأن الجاعل يسمي الجعل لمن يعمل له العمل، أو من الجعل بمعنى الإيجاب، يقال جعلت له كذا أي أوجبت له كذا. ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعريف الجعالة اصطلاحا، وتعريفه على نحو مختصر هو ما ذكره في الذات بدون ذكر التفصيلات التي ذكرها في الروض. فالتعريف الأخصر أن يقال: أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، هذا تعريف. والتعريف الآخر قالوا هو جعل الشيء أو هي جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا، جعل الشيء من المال لمن يفعل أمر كذا. فقالوا الشيء هنا ليشمل المعلوم والمجهول، عفوا، الشيء المعلوم، لكن قالوا لمن يفعل أمر كذا ليشمل المجهول والمعلوم من العمل، وليشمل المدة أيضا معلومة والمجهولة كما سيأتي. قال: أن يجعل جائز التصرف. قول جائز التصرف قيد يفيد أنه لا بد أن يكون الجاهل جائز التصرف، فلا يصح العقد من غير جائز التصرف. ومن جائز التصرف؟ حر مكلف رشيد. نعم. قال: شيئا متمولا، إذا لابد أن يكون مالا، فقولوا متمولا يخرج ماذا غير المال؟ مثل أحسنت الكلب والخنزير والخمر، هذه كلها ليست أموالا، معلوما، هذا قيد يخرج المجهول، والمعلوم كالأجرة التي تعلم بالرؤية أو بالوصف، وعليه فإنه لا يصح أن يكون الجعل مجهولا، كما لو قال: من رد عبدي فله نصفه ونحو ذلك، فهذا الجعل فيه مجهول. قال: لمن يعمل قوله لمن يعمل هذا متعلق بماذا؟ لمن. أحسنت، متعلق هذا متعلق بيجعل، يعني أن يجعل لمن يعمل، لمن يعمل له عملا، يقيد العمل بأن يكون مباحا، مباحا بخلاف الزمر والزنا وغير ذلك من الأعمال المحرمة. قال معلوما كرد عبده من محل كذا أو بناء حائط كذا. أيضا في الجعل قالوا كل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة، لأن قالوا أن يجعل شيئا معلوما يعني الجعل. فضابط الجعل في الجعالة هو ضابط الأجرة في الإجارة، ويأتينا في أكثر من مسألة صلة الجعالة بالإجارة. إذن كل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة. قال أو عملا مجهولا، إذن هذا يصح أن نقرن ما بين بابي الإجارة والجعالة في العوض، لكن هل يصح أن نقرن ما بينهما في العمل؟ لماذا؟ لأن في الإجارة لابد أن يكون عمله معلوما، وفي الجعالة يصح أن يكون مجهولا. لذا قال أو عملا مجهولا، كما لو قال من خاط لي هذا الثوب ونحوه فله كذا، قال مدة معلومة كشهر كذا أو كشهر كذا، أو مدة مجهولة كما لو قال من حرس زرعي أو من أذن في هذا المسجد فله في كل شهر كذا، هذه جعالة لمدة مجهولة. نعم. قال المؤلف رحمه الله فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة. ولا تعيين العامل للحاجة، ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة. أحسنت. قال فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، وهذان الحكمان يخالفان الجعالة في الإجارة، هذان حكمان في الجعالة يختلفان عنهما في الإجارة. قال فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة، لماذا؟ ما سبب التفريق بين الجعالة والإجارة من حيث الأصل؟ لماذا فرقوا بينهما؟ أحسنت، خمس درجات خفت أنسى، لأن الجعالة عقد جائز من الطرفين، فجاز أن يكون العمل فيها مجهولا، وجاز أن تكون المدة فيها مجهولة. ومن العقود التي يصح أن يكون العمل فيها مجهولا والمدة مجهولة لأنها عقود جائزة، منها مثل الجعالة، الشركة والوكالة. الشركة والوكالة هي عقود جائزة، فيصح أن يكون العمل فيها مجهولا لعمل الشريك فيه جهالة، ويصح أن تكون المدة أيضا مجهولة. لماذا؟ لأن العقود الجائزة لكل واحد منهما فسخها، فلا يؤدي العقد المجهول فيها إلى أن يلزمه مجهول عنده إذا كان عوض معلوما. يعني لا يؤدي هذا العقد الذي جهلت فيه المدة أو جهل فيه العمل إلى أن يلزم هذا المتعاقد شيء مجهول إذا كان العوض معلوما، لأن له أن يفسخ. قال ولأن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولا، الحاجة التي قامت عليها الجعالة تدعو إلى أن يكون عمله مجهولا، وكذلك المدة لكونه أي الجاعل لا يعلم موضع الضالة ولا موضع الآبق. أما العوض يعني المجعول أو الجعل لا حاجة إلى جهالته، لأن العمل لا يصير لازما، لأن العمل لا يصير لازما، فلم يشترط كونه معلوما يعني العمل. والعوض يصير لازما بإتمام العمل فاشترط العلم به، فهذا وجه التفريق ما بين العمل وما بين الجعل. طيب هذا المذهب، المذهب أنه لا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة، لكن يشترط العلم بالعوض أو الجعل، يشترط العلم بالعوض. القول الثاني في المسألة وهو احتمال عند ابن قدامة أن الجعالة تصح مع الجهل بالعوض، أن الجعالة تصح مع الجهل بالعوض. أحسنت هنا. قال إذا كانت جهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد ضالتي فله ثلثها، يعني عند مقدام احتمال، والقول الثاني أن الجهالة تصح مع الجهل بالعوض إذا كانت جهالة لا تمنع التسليم. نعم، هذا قيد للقول، إذا كانت جهالة لا تمنع التسليم، ومثالها ما تقدم. قال ويجوز الجمع بينهما هنا بخلاف الإجارة، بينهما الضمير في بينهما يعود على العمل والمدة، هنا يعني في باب الجعالة بخلاف الإجارة، وهذا يستلزم بيان الفرق بين البابين الذي لأجله فرقوا بينهما في الحكم. فما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ يعني هذا التفريق هو الذي بنوا عليه التفريق في الأحكام. أولا قالوا الجعالة يحتمل فيها الغرر، يحتمل فيها الغرر، وتجوز مع جهالة العمل والمدة بخلاف الإجارة، بخلاف الإجارة. ثانيا قالوا الجعالة عقد جائز، فلا يلزم هذا العقد بالدخول فيها مع الغرر ضرر، يعني نعم هناك غرر، لكن لما كان العقد جائزا ففسخ المتعاقد يدفع الضرر عنه، يدفع الضرر الناشئ عن الجهالة، بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم، فلو دخل فيها مع الغرر لزمه ذلك، سيلزمه الضرر. ثالثا من الفروق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة إذا قدرت بمدة لزمه العمل في جميع هذه المدة ولا يلزمه بعد هذه المدة، صحيح؟ فإذا جمع، يعني هذا في تعليل خاص للحكم المذكور وهو الجمع بين المدة والعمل، وهو الفرق الثالث، أعيده. الإجارة إذا قدرت بمدة لزم الأجير العمل في جميع هذه المدة ولا يلزمه العمل بعد المدة، صحيح؟ فإذا جمع بين تقدير المدة والعمل، جمعنا بينهما، فربما عمل هذا العمل قبل انتهاء المدة، انتهى من العمل قبل انتهاء المدة، فإذا قلنا لا يلزمه أن يعمل باقي المدة فقد خلى بعض المدة من العمل فلم يحقق الشرط، وإن نقصت المدة قبل عمله، يعني انتهت المدة ولم ينتهي من العمل، فإذا ألزمناه بإتمام العمل فقد لزمه العمل في غير المدة المعقود عليها، ماشي؟ وإذا قلنا لا يلزمه العمل فلم يأتي بالمعقود عليه من العمل، واضح؟ ما يلزمه هذا، لكن هم يريدون بيان الفرق أن لو قلنا بهذا الحكم في الإجارة للزم منه مناقضة لأصل هذا الشرط الناشئ عن اللزوم في عقد الإجارة، لأن الإجارة عقد لازم، كل أسهل التفريق. لما قلنا أن الإجارة عقد لازم، هذا يعني أنه لا بد أن يأتي بالمدة والعمل، واللزوم في عقد الإجارة قد يفضي إلى أنه سينتهي من المدة بدون العمل أو سينتهي من العمل بدون المدة، فإذا قلنا بالإلزام فما صار لهذا الشرط فائدة، وإذا قلنا بعدم اللزوم إذن لن نأتي بهذا الشرط. قالوا بخلاف الجعالة، فإن العمل الذي يستحق به الجعل عمل مقيد بمدة، إذا أتى به في هذه المدة استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر، وإن لم يفي به يعني بالعمل في هذه المدة فلا شيء له، إذن هو فرع عن معنى الجواز في عقد الجعالة، لأجل هذا جاز الجمع بين المدة والعمل. واضح؟ إذا مو واضح ما في إشكال، يعني يغتفر إن شاء الله، يغتفر في بعض المسائل ما لا يغتفر في غيرها. أسم يجوز الجمع بين اشتراط العمل والمدة في الجعالة، هنا بدون علم، يعني هو الآن يشترط العمل ولا المدة، لما شرط العمل والمدة اشترط العلم، يعني إذن المقصود أنه لو شرط في عقد الإجارة العمل والمدة كليهما لم يصح العقد في الإجارة لما تقدم، بينما في الجعالة لو شرط العمل والمدة صح العقد لأنه عقد جاهز، لأنه عقد جاهز. قال ولا تعيين العامل للحاجة، أيضا هذا من الفروق بين الجعالة والإجارة. في الجعالة يصح أن يجعل العقد لغير معين، كما لو قال من رد لقطتي أو وجدها فله كذا، أو من بنى لي هذا الحائط، أو من رد لي عبد الآبق فله كذا. فيصح العقد هنا مع كونه تعليقا، هو متعليق الآن، قد من فعل كذا فله كذا. قالوا لأن عقد المعاوضة في معنى لأن عقد الجعالة في معنى المعاوضة وليس تعليقا محضا، هذا قالوا في معنى المعاوضة وليس تعليقا محضا. طيب قال ولا تعين العامل للحاجة، من هنا يعلم أنه يجوز للجاعل أن يجعل الجعل لواحد بعينه، فيقول يا زيد إن رددت لي عبدي فلك دينار، فلا يستحق هذا الدينار لو رد العبد غير زيد، صح؟ هذه حالة. الحالة الثانية يجوز أن يجعل الجعل لغير معين، فيقول من رد عبدي فله دينار، تمام؟ فمن رده استحق الجعل، تمام؟ ويجوز أيضا صورة ثالثة، لأن يقول لا يشترط أن يعين العامل، فيمكن أن يكون العامل معينا وحده، ويمكن أن يكون العامل مبهما، ويمكن صورة ثالثة أن يجعل لواحد في رده شيئا معلوما ولآخر أكثر منه أو أقل، تمام؟ فيقول يا زيد إن رددت لي عبدي فلك دينار، ويا عمر إن رددت لي عبدي فلك نصف دينار، يجوز. صورة رابعة يجوز أن يجعل للمعين عوضا ولسائر الناس عوضا آخر، فيقول يا زيد إن رددت لي عبدي فلك دينار، ومن رد لي عبدي من غير زيد فله نصف دينار. فيمكن أن يكون أيضا العوض مختلفا باختلاف المجعول له أو العامل. لماذا؟ لأنه يجوز أن يكون الأجر في الإجارة مختلفا مع التساوي في العمل، فهنا أيضا يجوز، يعني نفس العمل الذي سيتعاقد عليه في عقد الأجرة سيختلف باختلاف الأجير، فكذلك هنا في الجعالة. قال ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة، لا يلزم أن يوجد القبول لفظا من العامل، إذا قام بالعمل فيعد مقام القبول. قال المؤلف رحمه الله ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وحديث لديق، والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطه، فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه، وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. ما دليل جواز الجعالة؟ قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وحديث اللديغ، والحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها إلى أن قال فقال بعضهم ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. قال وكل قال والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه، الآن يذكر صورا للعمل الذي سيكون الجعل أو العوض مقابلا له. قال كرد عبد ولقطة، قال فإن كانت في يده فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه. إذا لم يوجد العمل الذي اشترط الجاعل وجوده لأجل أخذ العوض لم يستحق العامل عوضا. لو كانت اللقطة أو كان العبد موجودا لدى العامل ثم أراد أخذ العوض فإنه ليس له أخذه. قال وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. إذن نقول تقدم معنا أن كل ما يجوز أخذ الأجرة، كل ما يصح أن يكون أجرة يصح أن يكون جعلا. هنا في الأعمال أيضا يقال كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه عليه في الجعالة، يعني ضابط العمل أيضا في الجعالة هو ضابط العمل في الإجارة. وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء والزمن وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه. بقيت عندنا صورة، ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، هذا على أنواع. ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة مما لا يتعدى نفعه فمما لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة والصيام هذا لا يجوز أخذ الجعلي عليه. أما ما يتعدى نفعه كالأذان والحج ففيه وجهان كالروايتين في الإجارة، لكنهم قالوا تفارق الجعالة الإجارة في أنها عقد جائز، وأما الإجارة فهي عقد لازم، وأنه أيضا لا يعتبر العلم بالمدة في الجعالة ولا بمقدار العمل، ولا يعتبر أيضا في الجعالة وقوع العقد من واحد معين. قال المؤلف رحمه الله: فمن فعله بعد علمه بقوله، أي بقول صاحب العمل، من فعل كذا فله كذا، استحقه، لأن العقد استقر بتمام العمل، والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. وإن بلغه الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه، فلم يستحق به عوضا، وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. أحسنت. قال: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم، ولأن هذا الجعل عوض يستحق بالعمل، فلا يستحق العامل من العوض شيئا إلا إذا عمل كالأجرة في الإجارة. لذا تقدم أنه إذا كانت اللقطة في يده فإنه لا يباح له أخذ الجعل. قال: لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق الجعل، يعني لا يستقر العقد إلا إذا أتم العامل العمل. قال: لأن العقد استقر بتمام العمل، مفهومه أنه لا يستقر بقبل تمام العمل، لأن لكل واحد منهما أن يفسخ كما سيأتي. وهذا مثل الربح في المضاربة، مثل الربح في المضاربة، يعني قبل وجود الربح في المضاربة للشريك لرب المال أن يفسخ ولا شيء للعامل. أما إذا وجد الربح في المضاربة فإنه يستقر ملك المضارب في هذا الربح كما تقدم. أما في أثنائه، يعني في أثناء العمل، فإنه يستحق حصة تمامه، يستحق حصة تمامه. قال: والجماعة إذا عملوه يقتسمونه بالسوية. فإذا قال الجاعل: من رد لقطتي فله دينار، فرد اللقطة ثلاثة، كم لكل واحد منهم؟ الثلث. إذا قال: من رد لقطتي فله دينار، فردها ثلاثة، فلهم الدينار بينهم أثلاثا، ماشي؟ قال: لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. لما اشتركوا في العمل اشتركوا في العوض. هذا بخلاف ما لو قال مسألة أخرى: من دخل هذا النقب فله دينار، فدخله ثلاثة، فهنا يستحق كل واحد منهم دينارا كاملا. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قد دخل دخولا كاملا. أما في اللقطة فهناك لم يرد واحد منهم اللقطة وحده، نعم. وأيضا لو قال: من نقب السور، نقب السور فله دينار، فنقبه ثلاثة، فما الحكم؟ دينار؟ جيد. قالوا: إذا نقبه ثلاثة نقبا واحدا فيشتركون في الدينار أثلاثا، وإذا نقب كل واحد منهم نقبا استحق كل واحد منهم دينارا، واضح؟ لأن كل واحد فعل فعل. أما إذا جعل لزيد على رد عبده دينارا، وجعل لعمر على رد عبده دينارين، ولبكر ثلاثة، فردوه جميعهم، فكم لكل واحد؟ أحسنت ما شاء الله، فلكل واحد ثلث ما جعل له. فهمتم هذه؟ ما شاء الله عليك، هذه ثمان درجات هذه، ما شاء الله. طيب ما شاء الله عليك. طيب قال: وإن بلغه، الضمير في بلغه يعود على من؟ العامل. الجعل في أثنائه، أي أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، يعني إذا كان قد أتمه بنية الجعل فيأخذ قسط التمام. قال: لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه فلم يستحق به عوضا، لأن هذا العمل إنما كان بذلا لمنافعه تبرع منه فلا يستحق عليه عوضا. وعليه فإن قال من رد عبدي من بلد كذا فله دينار، فرده إنسان من نصف طريق ذلك البلد، كم يستحق؟ يستحق نصف الدينار لأنه عمل نصف العمل كذا. وكذلك لو قال من رد عبدي فله دينار، فرد أحدهما، عفوا لو قال من رد عبدي فله دينار، فرد أحدهما فله نصف دينار. لماذا؟ لأنه رد نصف العبدين، ماشي؟ إذن إذا رده من أقرب من الموضع الذي عينه فله بالقسط من العوض، فله بالقسط إذا كان أقرب، وإذا رده من مسافة أبعد من المعينة فهل له أكثر؟ ليس له أكثر من المسمى، ليس له أكثر من المسمى. قال وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. لماذا؟ لأن فعله وقع غير مأذون فيه، لأن فعله وقع غير مأذون فيه فلم يستحق هذا العوض، لأنه بذل منافعه، لأنه قد بذل هذا هذه المنافع بدون جعل له، بدون جعل له، فيكون عاملا في مال غيره بغير إذنه فلا شيء له. وعليه يحرم عليه أن يأخذ هذا إلا إذا كان قد تبرع له رب هذا العوض بعد إعلامه بالحال، بعد إعلامه بالحال. وعليه فإذا كان قد التقط لقطة، إذا كان قد التقط لقطة قبل أن يبلغه الجعل فإنه لا يستحق الجعل، فإنه لا يستحق الجعل. لماذا؟ لأنه قد التقطها بغير عوض وعمل في مال غيره بدون جعل جعل له فلا يستحق شيئا، كما لو كان قد التقطها بدون أن يجعل ربها فيها شيئا. تمام؟ وهذا الحكم يفارق من التقط اللقطة بعد أن بلغه الجعل. لماذا؟ لأنه إنما بذل منافعه بعوض جعل له فاستحقه، كالأجير إذا عمل بعد العقد بخلاف ما لو عمل قبل العقد، وسواء كان التقاطه بعد الجعل أو قبله لا فرق إذا كان لم يعلم. يعني ليست العبرة بجعل الجاعل هذا العوض، وإنما العبرة بعلم العامل بالعوض. ولا يستحق هذا الذي قد التقط العوض برد اللقطة. لماذا؟ إذا كان قد التقط قبل العلم. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد بدون عوض فلا يستحق هذا العوض. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.